تغادر شجون الغرام. طال الليل كقم يا حمام يا حمام نتبادل شجون الغرام. قم يا حمام قم يا حمام قم يا حمام نتبادل نتبادل نتبادل شجون الغرام. طال الليل فقم يا حمام يا حمام نتبادل شجون الغرام. قم يا حمام قم يا حمام قم يا حمام نتبادل شؤون الغرام. طال الليل فقم يا حمام يا حمام نتبادل شؤون الغرام. فقم يا حمام يا حمام نتبادل شجون الغرام. قم نحيي القمر قم قم نحيي القمر قم قم نحيي القمر قم نحيي القمر القمر. ناجي السحر بحديث الهوى والهيام فالدجى مؤذن في الرواح والشبا معلن فالدجى مؤذن بالرواح والشبا معلن بالصباح فالدجى مؤذن يا نسيم الصبا مرحبا مرحبا يا نسيم الصبا مرحبا مرحبا يا نسيم الصبا مرحبا مرحبا روح النفس عاش في السقام يا نسيم الصبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا روح النفس عاش في السقام في رياض البهاء والجمال في رياض البهاء الجمال الجمال الجمال في رياض البهاء والجمال مر حبي عليه الدلال يا نسيم مرحبا روح النفس وعش في السقام وقرا